من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة Bye. يا سلام سلم سلام. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الذي محله. الله الله الله الله الله الله الله. الله الله الله يا الله. يعلم الله وتزودوا استغفر الله قضيتم مناسككم فانكروا فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا الله الله الله أولئك Thank you. عليه الصلاة والسلام. فانصرنا على الاستعداد المتفصل جمال القاعده هي دي شويه كده عشان ده تغذيه تغذيه ارواح دي احنا ولا حاجه كده حلو قوي الله يا سلام الله المواهب يا مولانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تؤاخذنا كمان من ورطة إن نسينا أو أخطأنا اللهم صل على سيدنا محمد ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا شيخ جيب الحاجات دي منين؟ وحد يقول لوالدي بقى خلاص ما انتهينا. يا عم وصانا تاني. الله يكرمك يا حاج. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا نور النبي الله أكبر يا نور النبي الله الله الله الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا هو يا هو يا هو ربنا ولا تحملنا كمان الإمامة الكبرى دي الإمامة الكبرى دي يا عبد الله أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين يا سلام الله الله بسم الله الرحمن الرحيم أنت أشد خلقنا من السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دخلها الله الله الله الله الله عبرة

حياة الدنيا يا شباب ايه فإن الجحيم هي الماوي. يا سلام. ايوه الله الله يا عيني. وَرَزَقَ اللَّهُ